عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. احنا مش عايزين بيوتنا منورة احنا عايزين قلوبنا منورة. النهاردة انا هديكم هدية جميلة جدا جدا روشتة علاج للقلوب. الناس ما بتيجي بتتكلم تقولك احنا خلاص يأسنا وهو ده الوضع والدنيا كلها غم والدنيا كلها حزن واحنا نطلع منين برا الحزن والهم وكده. احنا اتكلمنا قبل كده على فكرة عن ازاي امنع وادفع مش هينفع نمنع الحزن لكن ازاي ان انا ادفعه. بس تعالوا ما اكلمكم عن اليأس. ايه الفرق بين اليأس والاستيئاس؟ اليأس والاستيئاس حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا قراءة تانية كذبوا وهنشرح الاثنين دول. والاستيئاس الاستيئاس هو فقد الامل فقد الامل في نصر ربنا سبحانه وتعالى. الاستيئاس هو انتظار النصر مع المعاناة. اما اليأس ده فاقد خالص فاقد خالص. اما الاستيئاس انا بنتظر النصر وانا عارف وعندي يقيني في نصر او في فرج او في فرح من ربنا سبحانه وتعالى ليا لكن في معاناة بس ان انا ما بفقدش الامل. ده الفرق ما بين الاثنين. قلت لكم الايه حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا او كذبوا جاءهم نصرنا. فالاستيأس مشروع لكن اليأس هو اللي مكروه. ليه؟ لانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. في قبل ما اقول لكم على شويه امور كده ان احنا نعرفها عايزه اوقف لكم على التفسير اللي قاله ابن القيم وابن عباس. في اكتر من 5 تفسير لكلمه الاستيأس. يقول لك ايه ده هو الرسل بيأسوا؟ لا الرسل ما بتيأس. طب ايه استيأس الرسل؟ فقدوا الامل في ايمان قومهم بهم لكن ما فقدوش الامل في الله سبحانه وتعالى. شوفوا لكن هم عرفوا خلاص او سبق معرفه من ربنا ليهم انه لن يؤمن من قومك الا ما قد امن خلاص عرفوا فيشتدوا. حتى اقول لك ايه استيأس فعل جاي من استفعل يعني استجلاب زي مثلا ايه استغفر الله يعني بطلب المغفره من الله. ايه ده يعني انا ما اقول استيأس يعني بطلب اليأس؟ لا ده انت بتطلب شده الجهد وشده الطاعه وانك تجهد اكتر في انك تدعو القوم مع عدم فقدان الامل. لكن ما لم يجب او ان احنا نقول ان الرسل يأسوا وان لا لا لا ولكن شده اجتهادهم في الطاعه. ده الكلام اللي قاله الشيخ الشعراوي والكلام اللي قاله سيد قطب في الظلال ان هم يشتدوا اكتر في الطاعه علشان وفي الجهد علشان ان هم يخلوا قومهم يدعوا قومهم الى الله سبحانه وتعالى. وقد كذبوا ان هم الرسل اتكذبوا في اللي هم بلغوه للناس. هم ظنوا الناس ظنت كده والقوم ظنوا كده او كذبوا او ان هم الكلام اللي وصل لهم هم ظنوا فيه ان هو كذب كلا الامرين. او اللي يأس ممكن يكون العصاة اللي هم القوم الكفرة اللي مش مؤمنين او المؤمنين يأسوا مش مش مش من الله ده هم يأسوا من تأخير النصر وتأخير ان انا اشوف الفرج وتأخير ان انا اشوف الفرح لكن ما صابهمش يأس. وانا حبيت ابدأ بموضوع اليأس وان انا افرق ما بين اليأس والاستيئاس والكلام ده لان الاستيئاس فعل لازم لنفسه على فكرة. الفعل المتعدي مثلا زي استحجر الطين اي صار صيرورة الطين بقى له شكل تاني اللي هو بقى حجر فده فعل متعدي. اما الفعل اللازم اللي هو استيأس ذات نفسه لنفسه شدة الجهد انك انت تدعو الاخرين مع عدم فقدان الامل. ما ينفعش نفقد الامل وما ينفعش ان انا ابقى عندي يأس. ليه؟ لان كده كاني استغفر الله مش واثقه في ربنا او استغفر الله عندي استغفر الله ان شاء الله مش احنا ولا انتم ولا السامعين يبقى عنده سوء ظن في الله. تعالوا اما نعرف شويه امور كده في البداية عشان نعرف إن ما فرطنا في الكتاب من شيء يا جماعة. كل حاجة في الكتاب عندنا، كل حاجة في القرآن، لكن إحنا خلينا نعترف إحنا جهلة، ماشي؟ إحنا جهلة في معرفة الله وجهلة في معرفة تفسير القرآن. ليه بقى؟ لما أنت بتجيلك الأحزان، انت اصلا في الدنيا دي عشان محل ابتلاء ومحل احزان على فكره، من طبيعه الدنيا اصلا البلاء. ليه؟ الايه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. ليبلوكم دي يعني ايه؟ يعني الكل هيتعرض لمين؟ جميع الخلق، كل الخلق اجمعين، واعظم الخلق عند الله سبحانه وتعالى واصفاهم عنده هم اشدهم ابتلاء، هم دول اكتر من غيرهم. عشان كده كان اختبار لقوه رضاهم عن ربنا سبحانه وتعالى وقوه رضاهم عن الله عز وجل في افعاله وفي حكمه. فالمطلوب لما انت بقى يعني تاتيك الاحزان دي تقول لك ده انا مكتئبه، ده انا مش شايفه، ده الدنيا سودة. لما تجيلك الاحزان دي اللي ربنا ذكرها، ذكر ايه؟ ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. تسليم تام. عارفين تسليم يعني ايه؟ يعني بفوض الامر كله لله، زي الميت وهو مسلم نفسه لمغسله. يعمل ايه؟ اولئك ربنا قال بقى الناس اللي بتعمل كده، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. يبقى احنا ما ينفعش او مش هنقدر ان احنا نمنع الاحزان ولا ان احنا نجيبها، لكن ينفع العارف بربه اللي بيجي معاه الحزن ويبقى معاه انفعالات. بنحزن، امر طبيعي، العين تقول القلب لا يحزن، ولكن بيبقى حزن وقتي وانفعالات وقتيه. ما ينفعش انها تتحول لاضطراب نفسي واكتئاب وبعدين يقول لك ايه اصل ملوش دعوه بالدين. انا هقول لكم له دعوه بالدين ولا لا. والمطلوب مننا ان احنا ندفع الاحزان دي. شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. اول تعوذ للرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبه الرجال، او غلبه الدين وقهر الرجال. انت ما ينفعش تحكم على حد. ليه؟ لان في فرق بين الحزن الناتج عن عدم تعظيم ربنا سبحانه وتعالى وعدم حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وما بين الحزن الطبي. الحزن الطبي ده اللي هي كيمياء، بيحصل خلل كده، خلل في كيمياء الدماغ معروف، وبياخدوا له علاج وبياخدوا له حبوب وهكذا، ده بيسموه اكتئاب المرض. طب ده له علاج في الاسلام؟ والله مصدقيني اللي انا بقوله لكم ده. وبعدين انا جايبه لكم النهارده دي بقى وصيه، مش وصيه بقى، ده وصيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بيها، وفي حديث عائشه وابنا بهديها لكل ام. اكلي عيالك اللي انا هقوله النهارده، الروشته اللي انا هديها لك النهارده كده في بدايتها، لو انا شايفه بدايه هم وبدايه حزن وبدايه غم داخل لي البيت كده والدنيا قلبت سواد كده ولا زرق مره واحده، اعمل بالوصيه دي. اوعي يعدي يوم من غير ما تاكلي عيالك اللي انا هقوله لك ده. الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالتداوي وبالعلاج بايه؟ بالتلبينه للمهموم والحزين. معقول يعني التلبينه مش بتاعه التخسيس بس؟ لا مش بتاعه التخسيس بس. ده اقول لكم حديث عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، انها كانت اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا الا اهلها وخصت، امرت ببرمه ثم تلبينه. ببرمه من تلبينه كده، جابت حبه كده وحطت فيها التلبينه وطبختها، وبعدين صنعت عليها السريد فصبت التلبينه عليها ثم قالت: اسمعوا بقى، كلنا منها ايه بقى نص الحديث؟ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينه مجمه او مجمه، بتقرا بالقراءتين، مجمه لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. الحديث ده رواه البخاري ومسلم. وبرده عن عائشه رضي الله عنها قالت انها كانت تامر بالتلبين للمريض وللمحزون اللي على الهالك، حد مات عنده وهلك وحزن عليه تامر له بالتلبين. وكانت تقول: اسمعوا، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان التلبينه تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن او الحزن. قال النووي: مجمه او مجمه، عارف يقول لك راح استجم، هو راح استجم كده، استجم هي منها كده، يعني بتريح الفؤاد وتزيل عنه الهم وبتنشط القلب. التلبينه عباره عن ايه؟ عن شوربه، معلقتين كده من مطحون الشعير اللي هي النخاله بتاعته، مش الشعير بس لان في ميه الشعير، لا ده احنا الطحن بتاعها هو ده بالنخاله بتاعتها مع بعضيها، وبيتضاف عليها كوبايه ميه وبتسخنيها على النار 5 دقائق. بعض الناس بقى بتحط لها معلقه عسل، وناس بتصب عليها شويه لبن كده، كنا فاكرين ديت للسكر للضغط، لكن اسمعي بقى وانا هقول لك الدراسات كلها الطبيه اللي جايه في موضوع التلبينه دي. وقالوا ان هي سميت تلبينه عشان تشبهها يعني باللبن وفي بياضها ورقتها وبيضها. الرياضة. تحتوي بقى مطحون الشعير ده على ايه؟ طبعا فوائد كتيرة جدا جدا. اول حاجة المعادن. المعادن كل الدراسات العلمية ورجعوا للكلام ده وشوفوا الدراسات دي، ما قالك المعادن فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم. تعرفين البوتاسيوم والمغنيسيوم بيتاخدوا حبوب دلوقتي مش عارفة بكام العلبة دلوقتي، يعني عندنا 120 هنا. المغنيسيوم والكالسيوم دوت فيه بيعمل ايه؟ بيأثر على الوصلات العصبية اللي في الجسم، بتساعد على تخفيف طبعا من حالات الاكتئاب. ولو نقص البوتاسيوم او المغنيسيوم الانسان بيشعر بالاكتئاب وبالحزن وبيبقى سريع الغضب، والانفعالات العصبية بيبقى صعبة جدا عنده. كمان في التلبينة فيها فيتامين بي، فيتامين بي من طقلكوا تركيا، ففيتامين بي في الفيتامين دوت بتاع بي للي عنده نقص في العمليات الفسيولوجية، وعشان يوصل نبضات الأعصاب الكهربية للمخ وللقلب كمان. بيؤدي طبعا الحاجات لو نقص هيؤدي الاكتئاب، فيكون فيتامين بي دوت أو فيتامين بي دوت بالتنشيط في عملية الايه في جسم الإنسان. مضادات الأكسدة، ودي ممتازة جدا، مضادات الأكسدة عشان السرطان وعشان الاكتئاب. مضادات الأكسدة بتذهب الاكتئاب، عليه بيحتوي على فيتامين A و A، فيتامين A و E، ماشي بنطق لكم انجليزي وتركي عشان بس مش في نفسكم حاجة. وبيبقى فيها برضو بعض الأحماض الأمينية والحمض الأميني دوت بيساعد على العمليات الحيوية للأعصاب، واللي بتأثر على الحالة النفسية. والجسم اللي بياخد شعير في أكله واللي بقى فيها طبعا حمض أميني اللي اسمه إيه الحمض الأميني؟ تريبتوفان أو تريبتوفان. تريبتوفان دوت بيساهم في عملية التخليق الحيوي للنقلات العصبية اللي هي إيه بقى؟ هرمون إيه؟ السيروتونين اللي إحنا محتاجينه عشان نعيش في سعادة، اللي بدهولكم في حبوب. بتؤثر بشكل بارز جدا على الحالة النفسية والمزاجية، واللي طبعا عند الإنسان، وطبعا بعلاج، طبعا بيعالج كمان مرضى القلب والسكري وتأخر الشيخوخة بقى، عارفة عشان في فيتامين كمان اتش وفيتامين A اللي بياخدوه لتأخر الشيخوخة، علاج السكر والضغط. فلما الرسول عليه السلام يقول لنا خدوا التلبينة علشان بتمنع الحزن، يبقى احنا مصدقين كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويقعدوا بقى يكذبوا، يقول لك انت كل حاجة هتقولون كل حاجة في الدين، انا على يقين بكده، انا مصدق ربنا، احنا مش مصدقينه ليه؟ ومصدقه الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام عن الله سبحانه وتعالى. فلما يجي الرسول عليه السلام يامرنا عن النهي عن الحزن، اللهم اني اعوذ بك من ايه؟ من الهم والحزن. قلنا قبل كده ان الهم مهموم كل اللي جاي في المستقبل. انا خايف من ضياع ما اعرفش ايه، وضياع المرتب، وضياع وظيفتي، وضياع مش عارفه ايه، وخايف من اشياء مستقبليه، وده خايفه جوزها هيتجوز على ده، خايفه عيالها يطلعوا وما يكبروا مش عارف يا ستي بس ربي. ده مش خايفه بقى الواد لما يتجوز مراته ما اعرفش يا ستي بقى لسه عيل في ابتدائي. خايف من كل حاجات مستقبليه. اللي المؤمن اللي بيوكل اموره كلها لله سبحانه وتعالى مالك الملك. تعالوا هقول لكم حته جميله جدا جدا هنا على مالك الملك ده. المالك هو الذي يملك وله الأمر في التصرف، بيتصرف في الأشياء اللي هو بيملكها، لكن ما بيحكمش، مش شرط. لكن الملك، الملك بيحكم لكن ملوش أنه يتصرف مثلا في أموال الرعية، إذا كان ملك فاسد جبار ظالم. لكن الله سبحانه وتعالى جمع مالك الملك، هو المالك وهو الملك وهو المليك. لما أنا أجي ألتجئ للملك المليك دوت من حاجات أنت بتخافي منها في المستقبل، كيد أناس مثلا، ولا ناس بيكيدوا ليكي، ولا ناس جيرانك، المكر كذا، أوكلهم للملك المليك. ده اسمه هم، اللي أنا بخاف على حاجة في المستقبل. طب إيه أعوذ بك من الهم والحزن؟ الحزن قلنا على شيء ماضي، والحزن بيبقى انفعال يا جماعة، وألم نفسي بيوصف كده بعض الكلمات، ألم نفسي، حزن، كلمات منها العجز، منها اليأس، منها الكآبة، كلها كلمات بتعبر عن مشاعر سلبية. ولو زادت في الإنسان بيتحول لحزن رهيب ومادة حزنة، زي ما قلت لكم الأرض الحزنة. الأرض الحزنة اللي هي إيه؟ الأرض الخشنة المدببة، تبقى تلاقي المشاعر بتاعتهم مدببة كده خشنة وفيها صعوبة. فأتى انفعال الحزن من ايه؟ بسبب الخشونه. وتلاقي ناس كده في نفسها خشونه، تكلمي اخته كده تلاقيها حزينه جدا، تقوم جايه رد عليك رد طص، الرد ردها خشن جدا، مشاعر صعبه فعلا. يا الهم والحزن. طب ايه الغم؟ لا ده مشاعر شديده جدا. الغم ده بيجي لما بيحصل فوات على محبوب، او واحد حصل له مكروه، اشياء حصلت مثلا وضيعت منه محبوبات، ضيعت منه حاجات هو بيحبها، وانزلت بيه مكروهات مثلا، فيحصل له غم شديد. وممكن بقى بص المصيبة ان الغم ده لما يكتر قوي يتطور يبقى جزع، يعني اضطراب دائم وخايف وهالع وعنده خوف وحزن جزع، اقل حاجة تأثر فيه حالة شعورية تحول الانسان من انسان هادي وقور لانسان هالع. على فكرة طبيعة البشر انه بيجزع، ايه الدليل؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني حتى ده له علاج. أه والله. أه يبقى الصلاة، الصلاة حل وراحة راحت، مش راحة قلب بس، ده راحة بال وراحة عقل وراحة أمور وأفعال. خايف وجازع يبقى رحنا بها يا بلال، واستعينوا بالصبر والصلاة. بس هي أي صلاة؟ خليني أشرح لكم. اي صلاه؟ الصلاه اللي انا بدخل فيها السلام عليكم والسلام، خلصت صلينا بيها. الله، من فاكر سلام هو كان ده الظهر ولا العصر ولا مش فاكرين دي صلاه؟ ده صلاه ديت صلاه اللي لا تقبل من صاحب، اللي ما فيهاش خشوع، بيجيبها الملك كده ويرفها في خرقه ويضرب بها، استغفر الله، اول ما يقول السلام عليكم السلام عليكم يضربه كده على راسه بقلب الصلاه، ولا ترتفع فوق راسه شبره. ما هوش خاشع في الصلاه، مش عارف ازاي سيدنا علي داخل على الصلاه وش اصفر وانت مش مصفر ليه كده ومخدود. قال لهم انتوا مش عارفين داخل اكلم مين؟ الله، تعظيم ربنا في القلب. الصلاه اللي انا اسجد فيها واتكلم الكلمات اللي انا افهم فيها الحمد لله رب العالمين، على ايه بتحمد عليه وانا شايفين حاجه؟ اللي شفنا حمد واحنا زي الناس، شفت الناس احنا ما نعرفش ايه اللي جرى لنا، العالم كلها مبسوطه في بيوتها الا احنا، يبقى انت كاذب وانت بتقول الحمد لله يا راجل. وانت بتقول الحمد لله استشعري كده، وانت بتقول الحمد لله النعم ربنا عليك. ما هو احنا مش هنشكر الا لما نشوف، ومش هنبقى الله عز وجل يزيدنا ونعيش في فرح وعدم وجود الهم والغم والنكد الا لما نشوف النعمه. شوف نعمه ان انتوا لسه احياء وعارفين الحق حق وده الباطل باطل، نعمه ان عندك اولاد، نعمه ان انت تزوجتي، نعمه عايزه اتجوز اديكي اتجوزت، عايزه اخلى اديكي خلفتي، عايزه مش احمدوا ربنا. لما اجي اقول في الصلاه، ما هي دي الصلاه، الخشوع في الصلاه ايه غير انه يوافق قول اللسان حال القلب، واطلع منها واخده الزاد، صله بين العبد وربه، طالعه من الصلاه انا واخده الزاد من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده في ناس والله، وشوفوا كده وجربوا الناس اللي بتصلي جماعه في المساجد، بص كده وانت بتقول السلام عليكم السلام عليكم، بص كده اللي جنبك مين اللي بعد ما قال السلام عليكم جري جري جري وراح مش عارف اعمل ايه، واخد المفاتيح ايه وفتح موبايل ايه وقفل ايه. وناس تانية تلاقي قاعده كده ومنورين، والله بشوفهم وشهم منور، اطلع كده وبص في الصلاه مين اللي كانت خاشعه وشها منور في قلب الصلاه يبان. فالصلاه ما هي الا خشوع ساعه لما بسجد خلاص. طب انا عايز اقول لكم ده في الركوع كمان، ها اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت سبح قدوس رب الملائكه والروح، وادعي رب اجعلني مقيم الصلاه ومن زيت ربنا وتقبل ده. ايه ده، هو ينفع ادعي في الركوع؟ اه ينفع اطفي اه تدعي في الركوع. سمع الله لمن حمده، للي بيحمد بتحمده على ايه؟ الله احنا اهو الحمد لله، يلا انجلك الغصب خليك كلام كده بيتقال يخليك تطلع بره اطار العقيده تماما. لما يجي لك الغصب خليه جوده، انا مش عارفه اعمل لك ايه، لا لا لا. لكن اللي قاعد في صلاته منتظر انه بيكلم الله سبحانه وتعالى، بيخاطب ربنا وربنا يقبل عليه بوجهه، ربنا بيقبل بوجهه للمصلي، ثم يلتفت الله عز وجل إلى خير مني، ثم يلتفت إلى خير مني، ثالث مرة يسدل الستار، خلاص صلي بقى زي ما أنت عايز. لكن قاعدة مستشعرة التحيات لله، بكلم ربنا والصلوات والطيبات، يبقى عيب قوي قوي إنها ما تبقاش لا صلوات ولا طيبات، لو أنتش فاكرة حاجة. السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هي دي الصلاة، أرحنا بها يا بلال الهلع والجزع والخوف إلا المصلين، اللي بيقعد في صلاته وإن شاء الله يا سيدي حتى 80%، ندعو الله سبحانه وتعالى يعطينا 100% في الصلاة اللهم أمين. يبقى لما بيتطور الانفعال وبيبقى جزع والعبد ما يعالجش نفسه بنفسه هيبقى إيه؟ قنوط ويأس. ركزوا معايا في اللي أنا بقوله ده عشان الكلام ده مهم جدا. ليه سمي القنوط واليأس كبيرة من الكبائر الباطنة؟ ليه؟ لأن في يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فلما بيتوجد اليأس ده من رحمة ربنا، يعني زي مثلا بيقول لك إيه، سخط شديد جدا، معقول؟ آه. والقنوط أشد، اسمعوا، اليأس والقنوط الكبيرة الباطنة دي أشد من الزنا وشرب الخمر، معقول؟ آه. معقول السخط وسوء الظن سخط على الله وافعال الله وصاخب دايما ومش شايف حاجه ولا شايف نعمه ولا شايف كذا اشد من ان الواحد يزني ويشرب خمر. ليه؟ لان الزنا معصيه وشرب الخمر غلبت عليك شهواتك غفلتك وفيها التوبه تمحوها، التوبه الصادقه تمحوها. لكن حقيقه السخط ذات نفسه استغفر الله استغفر الله، انا بتهم ربنا في قدرته استغفر الله، بتهم ربنا في عدله، بتهم ربنا في حكمته، بتهم ربنا في تقسيمه، انت مش عادل كده، انا مش واثقه فيك ولا كذا، وانا سخط على لا لا. عشان كده الحزن والحزن مشكله كبيره جدا جدا، ما ينفعش ان انت تتركي نفسك ليها وتبقي حزينه بالشكل ده وتحزني نفسك واللي حواليك. يقول لك طب ما احنا بتحصل لنا امور ولازم نحزن، ولكن يبقى حزن وقتي، القلب بيحزن حزن وقتي، ولكن اعتقادي في الله وفي موعود الله هو ده اللي يطمني. القلب يحزن، لكن ما نسمحش ابدا ابدا للحزن انه يدمرنا، ولا نسمح للحزن انه يخلينا نجزع ونهلع، لا، ولا نسمح للحزن انه يفقدنا سخطنا بربنا. ربنا قادر على تغيير الامور. ليه؟ لانه ملك الملوك، وشرحتها لكم، وبدون اسباب على فكره، ربنا بيحلها بدون اسباب وفرجها من عنده، ما تخافوش ده بتاعت ربنا، بدون اسباب. اسم الله الاول يعطينا الاسباب فاحنا مامورين بيها، واسم الله الاخر ينفعنا بالاسباب، لكن بتيجي والله من عنده وتنتفي كل الاسباب الدنيويه والماديه والعقليه لحل الامر، وربنا يحلها من عنده. لكن لما اقول لك ان الغم بيتطور وبيبقى جزع وبيتطور الجزع ويبقى قنوط ويبقى سخط على الله، غلط. الشخص اللي وقع في السخط على الله دوت ده معتقد ان ربنا ما عندوش قدره، استغفر الله، مش قادر، معتقد ان ربنا ما عندوش عدل، ان ربنا بيقدر يحزنه وهو ربنا عايز يحزنه، لا. فيجي الحزن في قلبه ويبقى قلبه مرتع للشياطين، ويتحول الحزن لغم وبعد غم وجزع وهلع ويأس وسخط على الله سبحانه وتعالى. الشريعة عالجت الكلام ده على فكرة، عالجت المشكلة قبل ما تيجي، ولو جت في بدايتها خد التلبينة زي ما قلت لكم، ووصي كل أم تأكل أولادها التلبين. لكن لما يكون مردودها بقى إن أنا بقيت حزين، امنع المقدمات، امنع مقدمات واسباب الحزن، امنع المقدمات اللي هي من المفروض انها تكون جواك وما تتعطاش اسباب الحزن. طب هي ايه اسباب الحزن؟ يجي سيدنا جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له، جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت. انا متعلق بالدنيا، واعمل ما شئت فانك مجازبه، واحبب من شئت فانك مفارقه. ده احنا جالنا حزن عشان المحبوب وفوات المحبوب. واعلم ايه بقى الحل؟ شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناءه عن الناس. ناخد اول حاجه عيش ما شئت فانك ميت. اوعى تعلق نفسك بالدنيا وموجوداتها ولا تتعلق بالاشخاص. طب عيش ازاي؟ اقول لك بقى، بعض السلف كانوا بيقولوا حاجه جميله جدا، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. الوجه المقبول في الكلام ده إيه؟ ان انا افهم منه ان انا الدعوه باخد بالاسباب وببذل الوسع في تحصيل الرزق والاهتمام بعماره الارض وكده، فربنا يرضى عني، باخد بالاسباب. والرسول عليه الصلاه والسلام قال ده حديث جميل جدا جدا، يقول لك العمل تحت ضغط، حتى لو ما فيش، قال لك ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم الساعه حتى يغرسها فليغرسها. لا لا لا لا، ده القيامة قايمة، وأنا هعمل إيه؟ أمل أمل أمل أمل وحسن ظن في الله وعمل. طب ما هو العمل مش عايد عليا. أوعى تعيش نفسك. ما أنت طول ما أنا عايش في نفسي عايش في بوتقة نفسي كده وفي طاحونة نفسي، والدنيا دوارة، واللي عليا والهموم والعيال واللي جاي واللي رايح. لكن لما أعمل للغير هو ده الخير. يقول لك من مسببات السعادة إنك تساعد الآخرين وإنك تتعاون وإنك تعمل خير للآخرين. العمل تحت ضغط واشد الظروف. كان في واحد، قبل ما اقول لكم البشره الجميله بتاعت حلقتنا النهارده، كان في واحد حكيم، راحت له ست قالت له ابني مات، وانا ما اناش عارفه اطلع بره اطار الحزن ده، ابني مات وابني وماليش غيره وكذا ومفيش اي دواء مساعدني. قال لها طيب انا هديكي مده شهر علشان اديكي الحكمه وتشربيها، لازم تروحي تساعدي تخبطي على الجيران وتساعديهم وتشوفي الجيران دولت عايزين ايه. خليني بس اشرح لكم القصه العظيمه دي. فراحوا اتراحت للجيران تخبط عليهم وتقول لهم الحكيم طلب مني ان انا اساعدكم، فشوفوا محتاجين ايه. قالت لها مش عارفه هات لنا ايه خشب، والتانيه مش عارفه امسك لنا البط اعمل لنا ما اعرفش ايه، وفضلت تساعد اللي بتاع. فراحت للحكيم قال لها عايزه الدواء بتاع انك تعيشي في سعاده. قالت له انا حاسه بسعاده، السعاده انك تساعد الاخرين، السعاده انك انت ما تعيش لوحدك، لا هتعيش في همومك واحزانك. اقول لكم بقى على اخر بشره جميله جدا عجيبه من عجائب العبارات لواحد اسمه ابراهيم التيمي، بيقول فيها ايه؟ ينبغي لمن لم يحزن، لا لا لا اسمعوا الكلام، ينبغي لمن لم يحزن ان يخاف ان يكون من اهل النار. يا نهار ابيض، لا ربنا نهانا على الحزن، ولا تهنوا ولا تحزنوا. بيقول بقى ايه؟ ان الله عز وجل في حكايته عن اهل الجنه وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ها ان ربنا لغفور شكور. عمل ايه؟ الذي احلنا دار المقامه من فضله، سوره فاطر. فبيقول ان حال اهل الجنه مبسوطين جدا جدا، انتقلوا نقله شعوريه ما فيهاش تعب ولا حزن زي ما كان في الدنيا. معنى كده ان المؤمن بيتعرض بيتعرض للاحزان، لكن المؤمن ابدا ما يستمر فيها وما يستسلم لها ابدا. عشان نعرف بس ان الشريعه راعت حتى الانفعالات، وزي ما قال ابن القيم ان من اعظم اسباب الضيق الصدر الاعراض عن الله وعدم فهم كلام الله سبحانه وتعالى. هقول لكم اخر حاجه واخر وصيه، خمس مفرحات، خمس مفرحات تفرح قلبك وتفرح قلوبنا الحزينة، وكل قلب حزين، حزين في الدنيا في فقد ناس، حزين على الأحوال، على النكر، على المكر، على الخبث، على الحقد، على العين، على النفس، على الحسد، عن أي حزين. بص إيه اللي يذهب حزني؟ والله خمس هدايا. أنا بقول لو أنا قعدت بالخمسة دولت وقابلت ربنا، بس إن شاء الله نواظب عليهم، وقابلت ربنا بده، والله أنا أبقى في الدنيا سعيد، لأن أنا مصدقاك يا رب. وده بحال قلوبنا، اوعوا تظنوا في الله ظن سيء، اوعوا تظنوا في الله انه غير قادر، استغفر الله. الكلام اللي بتقولوه ده خطا كبير في العقيده، وانك انا مش مصدق، ماشي ما هو لسه قدام. لا، خمس مفرحات. اول حاجه الصلاه على الرسول عليه السلام، برضو هتقولي لنا دين، اول الله سمعه ما اقدرش اطلع بره الكلام ده. الصلاه على الرسول عليه السلام بتكفي الهم، اذا اجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، اذا يكفي همك، همك اهو، ويغفر ذنبك. ها الامر التام، صلي على رسول عليه السلام. الامر التاني عشان انا كاتبهم لكم ومنساهم، وابقى كده حاسه ان انا يعني ايه عملت لكم انجاز بالامر ده. خليكم معايا عشان ايه. اول حاجه الصلاه على رسول عليه السلام، تاني حاجه الصلاه ذات نفسها، واستعينوا بالصبر والصلاه، وزي ما قلت لكم الصلاه بتبقى بخشوع، ارحنا بها يا بلال. ثالث حاجه اسمعوا، صدرك ضيق مهموم، نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون. ايوه انا بزعل من اللي هم بيقولوا ده، اعمل ايه بعد ما يضيق صدري؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تاني سبح بحمد ربك تاني وكن من الساجدين، جميل جدا. بس مجرد ان انا اقول ايه خلاص يا رب، ان انا صدري ضيق يا رب باللي هم بيقولوا، واستعبت نفسيا من اللي عملوه فيا واللي قالوه عليا، سبحي سبحي، هاتي 100، هاتي 500، هاتي 1000، هاتي 1000 ناس بتجيب بال 5000 والله 1000 بعد كل صلاه، وفي ناس بتجيب 10000 و11000 تقول لك 2000 بعد كل صلاه، وال1000 اللي 11 بتاعت صلاه القيام، دي ناس عايشه والله، هي دي احنا اللي اموات والله، ولا حاجه هتنفعنا على فكره. ثالث حاجه زنون، رابع حاجه بقى زنون، دعاء زنون، ذهب مغاضبا خلاص، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أله وحده يا رسول الله؟ يعني ده لسيدنا يونس بس؟ قال لا، لكل ما هو مهموم. إيه اللي حصل؟ فنجيناه من الغم بس فاستجبنا له ونجيناه. رح يستجيب لك وهينجيك، لا إله إلا أنت. كم؟ هاتي بالمئة بالألف بس قلبك يستشعر به، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو إحنا ليه بنقول تكرار؟ طبعا لم يرد إن إحنا نقول مية ولا مخزومية، ولا لم يرد الأمر ده، ولو قولها مرة بس قلبي يستشعرها خير طبعا من ألف مرة ولسانك بس اللي بيقول. ولكن جمال الذكر إنك بتؤجر على إن قلبك حاضر وذكر اللسان، ده لطف ربنا بينا والله. يبقى رابع حاجة دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خامس حاجة بقى واللي تفرح قلوبنا جدا، التفويض، تفويض، فرح قلبك، تفويض الامر لله سبحانه وتعالى. معنى ايه؟ يعني يا رب انا فوضت لك امري كله، انا مسلم لك اموري كلها، زي ايه؟ زي ابن القيم ما قال كتسليم الميت في يد مغسله، وتقولوا كده وافوض امري الى الله، انا فوضت الامر بقلبك ويقين اللي يحصل ان الله بصير بالعباد. ايه اللي جه بعديها؟ فوقاه الله. ايه سيئات ما مكروا، ده حتى اللي بينكر بيك ربنا هينجيك منه. ده حسن الظن في ربنا، حسن الثقة، ده الثقة في موعود ربنا. ده معناه ان قلبك وعقلك بيقول انا مصدقك يا رب، انا مسلم لك امري كله يا رب. والله يا رب انا مسلم لك امري كله يا رب. لكن ما استسلمش وما يأس وما احزنش وما اكتئبش وقرر ان انا مش مكمل خلاص في حياتكم دي، هو راح اموت نفسي وده الحال. تستسهل وخدت قرار مش قرارك، لا احسن. ده انا عايزه بس اقول ايه، ان سوء الظن في الله واللي انت بتقوله ده خطأ عقيدة. انت مش مصدق كلام ربنا، كأنك بتقول كده وحاشا وكلا وحاشا وكلا وحاشا وكلا. الله قادر مقتدر وملك مليك مالك، يغير حالك في لحظة حتى لو بدون وانتفت الأسباب العقلية لوجودها. أدعو الله سبحانه وتعالى يشيل الهم عن الأمة كلها ويفرح قلوبكم كلها. احنا قبل ما نقول عايزين بيوتنا فرحانة وبيوتنا منورة، احنا عايزين قلوبنا هي اللي فرحانة ومنورة بنور العلم عن ربنا سبحانه وتعالى. اللي مش عارف ربنا ميت، اللي مش بيتدبر كلام ربنا ميت. هذا الله سبحانه وتعالى يحيينا بمعرفة الله، أمين، ويفرحنا وإياكم. فصل قصير وارجع بسرعة أخذ الأسئلة واتصالاتكم إن شاء الله. فصل وارجع لكم بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده مكالماتكم وعلى تعليقاتكم على اللايف. محمد الدسوقي، خليني أخد بس ده عشان لفت نظري. محمد الدسوقي، السلام عليكم. أنا عندي 44 سنة ومش بصلي، بصلي يوم كل شهر. ليه يا محمد؟ ليه؟ لن يبقى من العمر قد ما تبقى، مش هتعيش 44 تانيين، خلاص العمر إلى زوال. يعني من بلغ 40 عاما ولم يغلب خيره وشره فليتبوأ. مش عايزين نقول كده، مش عايزين نقول كده. خلينا نقول ان احنا يعني 40 سنه ده يعني سن الرشد، ولما بلغ اشده سن الشده، وسن بيقول هو ده السن بتاع العقل على فكره، سن الأربعين خلاص يعني راح بقى الطموحات والحاجات اللي هي الشبابيه والكلام اللي مش عارفه بيعمل فيه ايه، لكن بقى عنده اتزان وعنده عقل. المفروض اعرف ربي، المفروض انا مقبل على ايه. اللي يحببك في الصلاه اربط نفسك بصحبه صالحه. اللي حببك في الصلاة عيب قوي قوي قوي، وبقول لكل الناس اللي ما بتصليش عيب قوي قوي ان انا اطلب اقول يا رب انا عايزة كذا وانا ليا حاجات وليا طلبات منك يا رب وانا بصلي. يعني ازاي نرفع ايدينا ونطلب واحنا حتى مش قادرين نعبدك؟ عارفة يعني الصلاة يعني انا مش قادر اعبدك، انا مش قادر اصلي لك وانا مش قادر اعبدك. طبعا تكاسلا يعني بيستتاب، وتلزم نفسك، تلزم نفسك. والله انا اعرف واحد التزم بالصلاه وعنده 47 سنه، كان بدايه صلاته، ولا كان بيصوم ولا كان بيصلي، ويعني كان وبناته هم اللي كانوا صحباتي، ويقول له عم فلان وكذا، يقول بقى ربنا غفور رحيم. لازم تصلي لازم تصلي. وكنا نقعد نخبط عليه كل شويه وقت الصلاه، روح صلي، لحد اما نزل المسجد وتعرف على مجموعه كده صلاه الفجر كل يوم في مسجد شكل في صلاه الفجر، والراجل مات في صلاة الفجر. أقول يا رب سبحان الله، شوف ربنا يعني مقدر له إيه. وكان والله طول عمره لا بيصلي ولا بيصوم، الناس كلها في رمضان وهو ماسك ولا في دماغه ومجاهر. وجينا لما عمل بس نزل لقى صحبة وتصاحب على اتنين تلاتة كده صالحين، بقوا ياخدوه معاهم المساجد ويصلي. إلا الصلاة، إيه بيننا وبينهم إلا الصلاة. 44 دي يعني كارثة، يعني كارثة. أدعو الله سبحانه وتعالى تكون بتسمع كلامي دلوقتي وتقرر وتقول أنا خلاص أنا تبت إليك يا رب. قول بس قول، الواحد خايف والله نفس يطلع خلاص ما نعرفش. أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله الواحد خض يعني. لا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ده أنا تبت يا رب، أنا تبت الآن، قول دلوقتي أنا تبت وناوي أن أنا إن شاء الله ألتزم بالصلاة وناوي أن أنا أصلي الصلاة على وقتها وهكذا. إلا الصلاة يا جماعة بالله عليكم. بصوا ذهاب وفوات كل شيء في الدنيا، بركة ورزق مواعيد وكل ما كل اللي أنتوا بتقولوا عليه دنيا ذهبها. اللي ترك الصلاة والله لو معاه 200 مليون مليون ألف حاجة ما فيهاش بركة، بتروح كده بصوا بتطير كده. لأن الصلاة فعلا فرق ما بين المسلم والكافر. أدعو الله سبحانه بيننا وبينهم الصلاة، حديث النبي بيننا وبينهم الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بصلاح الحال، وإنك أنت تتصل تانية ولا تبعتنا وتقول أنا خلاص قررت أصلي. ناخد أول اتصال معنا. أم محمد، سلام عليكم يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة دكتورة، ايوه جميل، اتفضلي. انا اولا يعني ربنا قدر ان انا اوصل لحضرتك في الوقت، يعني ان شاء الله يكون الوقت المناسب يا رب. حضرتك انا متجوزه بقالي 10 سنين. تمام. حضرتك العشر سنين دول عباره عن مشاكل وضغوط نفسيه، مشاكل وضغوط، مشاكل وضغوط. عندي اولاد، حاولت كتير جدا جدا في الاصلاح مع زوجي، هو حد يعني متسلط، فاهم القوامه غلط، عايز يبقى قيم، منعني عن اهلي كلهم، ممنوع عن اصحابي، ما بخرجش، ما بتواصلش مع حد، ما بخرجش الا بالضروره، وايه خرجت ربع ساعه، خرجت 10 دقائق، اروح عند اهلي بتحكم شديد جدا. حضرتك يعني في حاجات كتير قوي، يعني انا شايفه ان هو ابتلاء كبير عليا، يعني ممكن يكون ناس ثانيه شايفاه امر عادي، لكن عليا انا كبير. حضرتك تسلط، شك، اولادي، ابني الكبير بقى يعتبر بقى عنده شويه تعب نفسي، حاجات كتير قوي والله العظيم يا دكتوره. المشكله معايا ان انا الحمد لله متقبله دوت وبحمد ربنا عليه، شايفه ان هو ابتلاء وان شاء الله ان انا اكون قده. انت دخلت في دايره المرض النفسي، بتعالج نفسيا بقالي 5 سنين. انت خايفه بقيت يعني 5 سنين بتعالجني. هو يعني انا مش شايفه ان هو بيساعدني وللاسف. طيب انا بس استني يا ام محمد، انا بس عايز اعرف، هل هو ليه بيسبب لك، ليه مقفل عليكي في النزول والطلوع والكلام ده؟ واتكلمتي معاه ايه تبريره؟ يعني قال لك ايه لما انت ست ملهاش الا بيت جوزها، ملهاش تخرج مع حد، انت ما ينفعش تتواصلي مع حد، امشي بقى حياتك القديمه خلاص. ست طالما اتجوزت ملهاش غير جوزها وبيتها وعيالها فقط. طيب انت قلت له في حد، يعني حد معترض على حياتك، صحوبيتك وحالك، ولا حياتك القديمه كلها؟ هو حضرتك اولا من ساعه ما اتجوزت يعني اهلي ما بقاش حد يزورني بسبب طريقته. ابن خالتي توفى، لا اي حد عندنا في العيله توفى، لا ما زوروش. ليه؟ ولا انا بزورهم والد والدتي فقط كده، لا مش هتروحي، مش هترد عليكي صله الرحم. يعني انا يمكن اقول لحضرتك هو حافظ بكتاب الله وشيخ، يعني ما لناش دعوه بالتوصيفات. طب اسمعي، يعني الواحد اصلا دخل في شك، يعني انا ما نفسي، يعني حتى بدأت ان انا اخرج من ورا، انت تحس ان انا بعمل ذنوب. يعني انا بقول يعني يا ربي، يعني انا صبر على الابتلاء، بس التخبط ده كله، واللي هو ان انا اخرج من وراه واعمل حاجات من وراه، بقيت حاسه ان انا عايشه في حصار كده ما بين حاجات كتير قوي، ما بين ذنب وطاعه، ما بين صبر على ابتلاء وزعق بعكس وبعمل حاجه ثانيه، بقيت مضطربه زائد ان انا عندي اولادي، كل واحد له طريقه معينه بتعامل بيها بشخصيه. يعني بحضرتك المشاكل الحياتيه بقى الثانيه، يعني المشاكل الماديه، ضغوط الحياه نفسها، ضغوطه مع اهله، ظلم ليا، حاجات كتير. طب اسمعيني يا ام محمد، اسمعيني انا اقول لك على شويه حاجات تحف جدا. اولا الزوج اللي مش عايز زوجته تنزل بره البيت وتروح وهي الست مكانها بيت زوجها ماشي، بس خرجني، ماشي انا معاك، خرجني، ولو انت موافق على زياره الاهل تعالى انت وديني. خلوكم ناصحين في طلب الامور المباحه، يعني ايه لا رافض. طيب انا دلوقتي اتخنقت من البيت، من الاربع جدران والكلام دوت، ما هو حاجه من الاثنين، افتح لي جيم طب في البيت، هات لي جاكوزي في قلب البيت عشان ما تنزلش بقى، هات لي مش عارفه ايه. طبعا احنا بنهزر واحنا بنقول الكلام ده، لكن بدل ما امنع ادام في ممنوعات، خلي في بدائل، والبدائل انت اللي فيها. انت مش عايز نكلم فلانه معترض عليها، طب ممكن كذا، طب في كان في صحبه مسجد، طب كان في صحبه مقرأة، طيب كان في جارتنا ده، لا برضو دولت لا، طب اختار. خليكي نصحى زي مين؟ زي زوجة القاضي شرايح. اول ليله قالت له تعالى اقعد، هو بيقيم يخطب فيها اللي خطبت فيه، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، بعد ما صلى بيها الركعتين قالت له انا جايه من بلد غريبه، لا اعرف طباعك ولا طباع القوم ولا كذا، قول لي مين من الناس الجيران تحبهم ان هم اتصاحب عليهم يخشوا البيت؟ طيب مين اللي من اهلك اللي هم يجوا افتح له؟ طب مين اللي ما افتحلوش؟ طيب زياره الاهل، قعد 10 سنين ما زارتش اهلها، 10، وقال قعدت 20 سنه متزوج زوجتي دي، وانا بيني وبينها كل ود وكل فرح وكل سعاده، وما حصلش في العشرين سنه الا مره واحده بس حصل بينا مشكله، وكنت انا لها، يعني انا اللي ظالم فيها، انا اللي ابتديتها وانا اللي كنت ظالم فيها. بعد 10 سنين بقول دخلت البيت لقيت ست عجوزه كده عماله تشيل حاجه وتقعد وتعمل وكده، وقالت له يا شريح احسننا التربيه فنحمد الله، ولا ما احسنناش فناخدها معانا ونعيد تربيتها؟ طلعت حماته بعد كده. فالزوج اللي بيقدر يرد وصية للزوج مش ليكي على فكرة، ولو بيسمعني أو تسمعين المقطع ده، الزوج هو اللي يقدر يخلي زوجته فعلا عايشة في جنة وعايشة في سعادة وعايشة في راحة نفسية، وهو اللي يكتئبها ويحزنها ويقهر نفسيتها. أما تقولك أنا ببقى عاملة ومسوية وداخل مش شايف يأكل ومغمع كذا وفين السرير ودي الحمها وخلاص، طب ولا شاف القطتين ولا شاف الكحكتين ولا شاف أي حاجة عملتها ولا حتى الحلويات اللي أنا عاملها، أهو كل كده وخلاص مفيش شكرانية ولا جميلة. أرجع تاني، الزوج بالطبطبة وبالدعم، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، بمجرد احتواء اللي انت حاططها، يا مش قطة انت حبسها. وبعدين الكلام ده اقول لك يعني مثلا يعني اقول لكم مثلا زمان، خلونا برضو واقعيين يعني في فقه معاصر دلوقتي، يعني هي شايفه الناس كلها في ارض الله الواسعه كلها، وده مخرج زوجته واختها مش عارفه فين ودوا رايحين يتفسقوا وانت مقعدها كده، لا يعني على الاقل خليها تتنفس شويه عشان تعمل في بيتك. والله العظيم عايد على الازواج، والله لما بتريح نفسيه زوجتك عايد على بيتك وعلى اولادك وعلى الوش الجبس اللي مستقبلاك بيه، ولا بتضحك وبتهزر. يعني كان في خناقه مره ما بين زوج وزوجه، ولسه على فكره اول امبارح، وحاضرين في الخناقات بقى ايه بقى وكله ايه مش عايزه، كله بيعلي صوته وكله بيتكلم، فالزوجه حصل موقف كده فضحكت، نبره صوتها بس اتغيرت، يعني بدل ما كانت بقى متنشنه فنبره صوتها اتغيرت، قام زوجها هادي بس. طب ما هو انت علشان تخلي نبره صوتها دي تتغير وتبقى بتضحك ومبتسمه، ده عليك في الاول وفي الاخر. ادعو الله لكم يا رب بصلاح الحال، وان انت يعني تفهم يعني الدنيا مش حبسه كده. موضوع الاكتئاب وان انا كذا يا بنتي، والله انا يعني انا موضوع الاكتئاب جميل لو بتروحي تكشفي عند دكتور نفسي زي ما قلنا، ودكتور نفسي ومعالج نفسي ملوش دعوه بمستشار اسري ولا معالج سلوكي ولا لايف كوتشنج، بتكشفي وبيعرف ادي بيديك التقييم لدرجات الاكتئاب، خلاص طلع مش عارفه متوسط طلع بسيط طلع كذا، خدتي الدرجات بتاعه اللي اداكي العلاج ومشيتي عليه، في حاجات مساعدة فيه. وفي ناس بتقول لك أنا بقعد بالعشر سنين باخد حبوب الاكتئاب وما بتتغيرش، وفي واحدة قالت خدته شهر وقيت لقيت نفسي بقيت يعني هي بطلت عياط، لأنه بيبقى وصل لأعلى درجة بتاعت من عمال على بطل عياط عياط عياط مش من غير أي حاجة حزن وعياط، ونزلت عملت نشاطات ليها، اتعلمت علم جديد، تحفظ قرآن، تروح مع الصحبة، مش عارفة دخلت في مدرسة شرعية، اتعلمت معرفش أساليب تربية لأولادها، حاجات مفيدة ونفعة بتعود بالخير على الغير. وأنا قلت لكم دايما سبب السعادة مساعدة الآخرين، وأنا قادرة أساعد نفسي، أيوة اطلعي بس حبة كده هتلاقي السعادة وراحة البال في كده، لكن أفضل أنطوي وعايشة على العلاج مش هيروح بالعشر سنين وبالخمستاشر سنة بياخدوه. أسأل الله العفو والعافية للجميع، ودي حالات أنا شفتها بنفسي. أدعو الله لكم بصلاح الحال، اللهم أمين. معنا فاطمة من الشرقية، سلام عليكم يا بط. عايز بس حضرتك دكتور. الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. ربنا يجزي حضرتك خير والله على سنة اللي حضرتك تقدمي لينا. الله يكرمك يا بط، احنا وإياك يا جميل. اللهم أمين. طب أنا كان عندي سؤال وعندي مشكلة. قولي. أنا عندي 21 سنة بسمع حضرتك يعني، فبسمع جدا من حضرتك بتقولي، بس أنا عايزة حاجة أفهمها من البداية يعني في موضوع التربية يعني. حاضر. يعني مثلا ممكن أقرأ كتب كتاب إيه أو أسمع إيه؟ أنا بحب أسمع جدا وبقرأ كتير، بس عايزة حاجة محددة بس مثلا أبدأ من الأول. هقول لك حاجات تحفة جدا، وأنا بحييكي أصلا على طيب. السؤال ده. الله يكرمك يا رب. طيب المشكلة أنا دلوقتي في آخر سنة ليا في الكلية، لما كنت في الثانوية كنت فضلي الله يعني من أوائل دفعتي على طول، دخلت الجامعة فشلت خالص يعني. دخلت الجامعة إيه؟ الوضع اختلف، بقيت بدل ما كنت متفوقة بقيت يعني أنا كنت فاشلة جدا في الدراسة. أنت كلية عملية ولا نظرية يا بط؟ نظرية. عملية. فبالتالي بقيت ما بذكرش نهائي خالص. لما انا كل شهر بحط خطه لنفسي، وباجي احط الخطه بتتنفس كل اللي فيها ما عدا المذاكره. حاولت بطرق كتير جدا جدا مع اني بسمع وحاجات كتير خالص، مفيش اي نتيجه. حتى سمعت الحلقه بتاعت المذاكره بتاعت حضرتك، مفيش اي حاجه معايا خالص. طب عايزه اسالك سؤال، جاوبيني بس يا بط، قولي لي ليه مش بتذاكري؟ يعني ليه بتحطي ومش بتعملي؟ ليه تفتكري ايه السبب؟ انا مش متقبله المواد اللي بذاكرها اولا. بس انت اخر سنه مش بستفاد منها، بس حاسه ان انا مش متقبله اقعد على الكتاب نهائي. يعني لدرجة إني بنفذ، يعني بنفذ حاجات كتيرة جدا وحاجات مش سهلة إلا باجي عند المذاكرة وما بنفذهاش أبدا. امتحاناتي فاضل عليها 3 أسابيع وتقريبا مش عارفة أي حاجة في المواد. هقولك هفيدك بحاجة ممتازة جدا. حاضر حاضر يا بطة، اسمعيني. أولا أنا بحييكي يعني تحية خاصة على إن 21 سنة وعايزة تقري في التربية، ده شيء جيد جدا جدا. أنا أعرف بيت هما زوج وزوجة دلوقتي عندهم 5 أولاد، الزوج من وهو لسه شاب والزوجة كانت كمان، كان كل واحد عنده مكتبة وكل واحد حاطط أهداف في التربية وهنعلم إيه الأول والكتاب الفلاني والمرحلة والركنة ديت والركنة دي، وما شاء الله اللهم بارك عيالهم متميزين وأنا أعرف أولادهم شخصيا. ان انا في السن ده وبسمع التربيه عايزه اسمع عن التربيه واخد حاجه متخصصه في التربيه، انا بنصحك وعايزه كتب. اولا عندك كتب دكتور مصطفى ابو سعده، وعندك كتب جاسم المطوع، وعند دول الناس اللي انا لهم مرجعيه في التربيه، حتى لو في نظريه من النظريات الحديثه هم بيرجعوها، وانا الناس دي مؤتمنه وثقه، انا اثق في رايهم في التربيه. عندك التربيه الايجابيه اقراي عنها، وفيها بعض الحاجات يعني في قوانين للتربيه وفي اسس التربية الإيجابية وفي الأدوات التربية الإيجابية، اقرأي في أي حاجة، موجودين على النت وفيديوهات والكلام ده، بس في بعض الحاجات اللي هتلاقيها لنا عليها تعليقات إحنا مثلا يعني، إن شاء الله نبقى ناخدها في حلقة منفصلة، لكن اقرأي في التربية الإيجابية واقرأي واسمعي الكتب. طبعا عندك بتاع موسوعة أكتر من 12 كتاب للدكتور مصطفى أبو سعد، وعندك دكتور جاسم مطوع نفس الكلام. دولت الناس اللي خاصة بالتربية. مشكلتي مع المذاكرة إن أنت مش عارفة تذاكري وفضل 3 أسابيع وكذا، بسألك ليه مش عارفة تذاكري، تقولي مش حابة المواد. أيوة بس أنت جبرتي نفسك ال3 سنين وذاكرتي، لازم كده، لازم حاجة اسمها أشرط على نفسي. الخطوة الأولانية كان في زي ما قلت لك قانون ال5 ثواني، وقلت لك أنا هبتدي بعد 5 بعد 4، بتحطي خطة وما بتنجحش إنك ما بتنفذيهاش. نفذي لي منها مثلا أنا عندي 5 صفحات، أو مثلا مش بتحطوا 5 صفحات، إحنا بنحط مثلا بتاع 25 صفحة مثلا في كذا، هاتي لي منها مثلا 10 صفحات، 10 صفحات بس وابتدي فيها واقول ان انا هنجز فيها كده. طب ما جبتش، جبت 8، احسن من 0. فاهمه يا بطه؟ المهم ان انا ابتدي. هي المشكله على فكره مش في التحصيل، المخ لما بتبتدي، دليل ان احنا بعد الامتحانات هاتي كده كل بنت بعد الامتحانات تقول لك اما بقى ان شاء الله هاكل المذاكره اكل. ليه؟ خلاص المخ عمل الكتاب اللي كانت بتقعد تذاكر فيه السنه كلها، جابته مراجعه كده بسرعه بسرعه بسرعه في ليله الامتحان وحصلت كم. واسالي نفسك هتلاقي نفسك ليله الامتحان بتجمعي كم هائل جدا. ليه؟ المخ مستعد وبيستقل. عايزاكي بس البدايه، هتجيبي 5 صفحات اول مره مش مشكله، عاودي كمان ساعه وهاتي كمان 5 مش مشكله، وعاودي كمان ساعه وهاتي 5 مش مشكله، المهم ان انت تبداي. لكن هفضل محلك سر واقول لا ومش عارفه ايه وحفزي نفسك، اخر سنه الحمد لله، روحي بقى ادرسي تعليم موازي تاني بعد الجامعه اللي انت حباه، روحي ادرسي مش عارفه دبلومات ايه ودورات ايه. انا من الناس المؤيده التعليم الموازي بنسبه 1000 مليون%. شغفك شوفيه فين واعمليه، لكن خلصنا السنه دي عشان خاطر الاب والام ماشي، وعلشان خلاص دي اخر 3 اسابيع في الترم الاولاني، فاضل لك ترم، امني نفسك بكده، فاضل ترم فاضل ترم فاضل، خلاص هنتهي، خلاص هتخرج، هتلاقي الدنيا بقت سهله وفي تحفيز للامر، واتفقي مع حد من صاحباتك المؤتمنات وظبطي المنبه بتاعك ويلا بسرعه، كل نص ساعه او كل ساعه هتلنا 5. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب يعني بالتفوق وتطلعي من اوائل الدنيا والاخره، اللهم امين. وقت حلقتنا خلص للاسف، ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات